فلما الحكم استأنفه المحكمة نظرت وجدت قرار قضاء في التطبيق قامت أزالت الدور. يبقى الذي يصدر من الدرجة الثانية اسمه إقساط، لما اللي يصدر ابتداء كده اسمه ايه؟ يبقى اتفقنا ولا أي حاجة ولا مساء تعب ولا أي حاجة، يبقى القسط عدلا ابتداء أول حاجة. إنما الإقساط كان هناك جوف فرصة، لأن بيسموا فيه همزة اسمها همزة الايه؟ الإزالة، همزة الإزالة. يقول لك ايه؟ أعجم الكتاب، أعجم الكتاب، إنه كان فيه عجمة، عجمة يعني حاجة مستخبية، فهو عمل ايه؟ أزال هذه العجمة، سموها همزة ايه؟ همزة الإزالة. يبقى أعجم يعني أزال ايه؟ ولذلك بيسموا كتب اللغة ايه؟ المعجم. معجم يعني ايه؟ الذي يعطيك معاني الألفاظ فيزيل خفاءها. يزيل ايه؟ خفاء. يبقى اقسط معناه انه ازال الايه؟ القصد اللي هو الايه؟ الزور. يبقى ما فيش دجة ولا اي حاجة. يبقى نقول له القصة عدل اول. الاقسط كان فيه جور انت شلته. همزة الازالة. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لان اول مرتبه في القسط انت عملتها بعقلك انك رديت الايمان الى الرب المستحق له، اول عمليه. فاشعر هذه في ايه؟ في كل صلاه. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. اذا لا يكفي ان اكون قائما بالقسط، أب أن رجلا كافرا بالله وبيعدل بين الناس، صحيح هو بيعدل بين الناس، إنما ما يبقاش دخل في حيثية الإيمان. إن يدخل في حيثية الإيمان ليه؟ يكون قائم بالقسط وفي بال ربنا، وفي بال ربنا الاثنين قائمين بالقسط شهداء لله. أما قال لك هو شهداء لله، لا لمنفعة ولا لغاية ولا لهوى ولا لغرض، علشان الامور تستقيم. والا ان حكمت بهوى لو اتبع الحق واهواءهم لفقدت الايه؟ السماء والارض تكسر الاثنين. شهداء لله. يبقى اذا القيام بالقسط يقول لك ده فلان حقاني، ولو انه مسيح ولو انه شيوعي يقول لي كويس اهو خد سماءات وخد مش عارف ايه، انما بقى انا عايز يبقى قائم بالقسط لقصد مين؟ إلا اللي عايز ثوابه بقى، اللي عايز مين؟ ثواب. شهداء لله ولو على أنفسكم. الله. طب ده الشاهد دي بيشهد لواحد على واحد، أم قال آه بيشهد لواحد على واحد، ولما يقر بذنب مش يبقى شهد على نفسه؟ شهد على نفسه. طب ده الشاهد ده عشان يرجح الحكم مش كده ولا لا؟ والإقرار سيد الأدلة. الشاهد الدليل اللي هيرتب عليه القاضي الحكم. فإذا أقر بقى سيد الأدلة يبقى يشهد على نفسه ولا لا؟ يشهد على مين؟ طب ما تجيبها برضه، أدي معنى. والمعنى الثاني ولو كانت الشهادة تجر وبالا على نفسك. برضه تنفع ولا ما تنفعش؟ شوف بقى معطيات الاشاعات القرانيه بقى. يبقى على نفسك للاقرار خلاص، وقد لا يكون مش على نفسك انت برضه شهدت واحد، انما ما تخافش من السلطان. ان ادركت وبال في نفسك، ما هي فيها ناس ادركها وبال في نفسها لانها مثلا قالت كلمه حق مثلا، وقد يصح ان هو مش ادرك وبال في نفسه بس في اهله، يعني برضه مش ياخدوه ذنبه، هو بياخده مين؟ يقول لك ولا يهمك، اوعى تقول ده العيال هيعملوا، العيال هينببوا الدنيا، هياخدهم ياخدهم، يبقى لهم رب. يبقى ايه؟ لهم رب. طيب حال قوي. ولو على انفسكم او الوالدين ايه؟ والاقربين، دي مفهومه اذا كنت شدت على نفسي يا اخي. يبقى ابويا وامي هيبقوا اعز مني؟ خلاص شوف بقى استحساسات مخالفه العداله بتدخل فيها الاهواء. لان ايه اللي يخليك ترجح تعطي الغير واقع على حق واقع؟ ايه اللي يخليك تعمل العمليه دي؟

وبعد ذلك تيجي تلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له ايه صلى الله عليه وسلم يقول له انك لا تهدي من احببت مش كده؟ وفي آية تاني يقول له انك لا تهدي الى صراط المستقيم. يبقى نفى الهداية عنه واثبت له الايه الهداية. يبقى اللي اثبتها له هداية الدلالة واللي نفاها هداية من المعونة لان المعونة كلها من ايه هو الحق سبحانه وتعالى. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الله ما دام ما سمعوش هداية ربنا يقول له يعمل لهم ايه تاني؟ ما يمكنش ما يتأثر لان هي سبيل واحدة ولا لا؟ كل هذه ايه سبيل لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه ده كلام كويس. او لا ليهديهم سبيلا الى الجنة لان اصل القرآن يفسر بعض يقول ايه ولم يقل ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم. ما هو السبيل هو الطريق. يبقى لما يقول لا ولا ليهديهم طريقا الا يبقى برضو السبيل هو الطريق. يبقى دي تنفع هنا برضو طريقا الى الجنة. حد هيروح بطريق الى الجنة من غير شرع ربنا؟ يبقى ما فيش.